أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ألا تكتبوها تكتبوها تكتبوها فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وليكتم بينكم كاتب بالعدل وليكتم بينكم كاتب كاتب كاتب كاتب ولا ياب كاتب أن يكتب كاتب أن يكتب ولا ياب كاتب أن يكتب ولا ياب كاتب أن يكتب وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور نون والقلم وما يسطرون يسطرون يسطرون يسطرون ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ولولا أن كتب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار أم عندهم الغيب فهم يكتبون فهم يكتبون فهم يكتبون فهم يكتبون سنكتب شهادتهم ويسألون سنكتب شهادتهم سنكتب شهادتهم سنكتب سنكتب سنكتب سنكتب شهادتهم ويسألون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب أم لكم كتاب أم لكم كتاب أم لكم كتاب فيه تدرسون إيتوني بكتاب من قبل هذا إيتوني بكتاب إيتوني بكتاب إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق أنزلنا عليك الكتاب بالحق أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فاتوا بكتابكم فاتوا بكتابكم فاتوا بكتابكم فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين كان ذلك في الكتاب مسطورا في الكتاب مسطورا في الكتاب في الكتاب في الكتاب كان ذلك في الكتاب مسطورا وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبله من كتاب من كتاب ولا تخطه بيمينك كتاب ولا تخطه بيمينك من كتاب ولا تخطه بيمينك من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون اللهم ابطل السحر المكتوب اللهم ابطل السحر المكتوب اللهم ابطل السحر المكتوب على جلود الحيوانات اللهم ابطل السحر المكتوب على جلود الحيوانات اللهم ابطل السحر المكتوب على الموتى اللهم ابطل السحر المكتوب على الموتى اللهم ابطل السحر المكتوب على القبور اللهم ابطل السحر المكتوب على القبور اللهم ابطل السحر المكتوب على السيارات اللهم ابطل السحر المكتوب على الدراجات اللهم ابطل السحر المكتوب على الدواب اللهم ابطل السحر المكتوب بالدماء اللهم ابطل السحر المكتوب بالدماء اللهم ابطل السحر المكتوب بدم الحيض والنفاس اللهم ابطل السحر المكتوب بدم الحيض والنفاس اللهم ابطل السحر المكتوب بمني الزنات اللهم ابطل السحر المكتوب بمني الزنات اللهم ابطل السحر المكتوب بالمياه الخارقة اللهم ابطل السحر المكتوب بالمياه الخارقة اللهم ابطل السحر المكتوب على جذوع أشجار الصنوبر اللهم ابطل السحر المكتوب على جذوع أشجار الصنوبر اللهم ابطل السحر المكتوب بماء النجاسة اللهم ابطل السحر المكتوب بماء النجاسة اللهم ابطل السحر المكتوب على أجسام المغربين اللهم ابطل السحر المكتوب على أجسام المغربين اللهم ابطل السحر المكتوب على أجسام المغربات اللهم ابطل السحر المكتوب على أجسام المغربات اللهم ابطل السحر المكتوب على أواني النحاس اللهم ابطل السحر المكتوب على أواني النحاس اللهم ابطل السحر المكتوب على أواني الفضة اللهم ابطل السحر المكتوب على أواني الفضة اللهم ابطل السحر المكتوب على جدران بيوت المغربين والمغربات اللهم ابطل السحر المكتوب على جدران بيوت الزهرين والزهريات اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء المغدورين اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء المغدورين اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء الحوادث اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء الحوادث اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء الكلاب المسعورة اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء الكلاب المسعورة اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء القطط البيضاء اللهم ابطل السحر المكتوب بدماء القطط البيضاء اللهم ابطل السحر المكتوب بأيادي المغربات اللواتي أردناهن ساحرات. اللهم ابطل السحر المكتوب بأيادي الزهريات اللواتي أردناهن ساحرات. اللهم ابطل السحر المكتوب بأيادي المغربين الذين أرادهن ساحرات. اللهم ابطل كل سحر مكتوب بأيادي المغربين الذين أرادوهم ساحرين. اللهم ابطل السحر المكتوب بأيادي المغربين الذين أرادوهم ساحرين. اللهم ابطل السحر المكتوب على الحلي والذهب. اللهم ابطل السحر المكتوب على الحلي والذهب. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأرحام. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأرحام. اللهم ابطل السحر المكتوب بالألوان السبعة الطبيعية. اللهم ابطل السحر المكتوب بالألوان السبعة الطبيعية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأحجار الشيطانية المرصودة. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأحجار الشيطانية المرصودة. اللهم ابطل السحر المكتوب بالمداد الناجس. اللهم ابطل السحر المكتوب بالمداد الناجس. اللهم ابطل السحر المكتوب على الملابس الشيطانية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الملابس الشيطانية. اللهم ابطل السحر المكتوب بالزعفران الشيطاني. اللهم ابطل السحر المكتوب بالزعفران الشيطاني. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأختام الجلدية الشيطانية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأختام الجلدية الشيطانية. اللهم ابطل السحر المكتوب بالسريانية الشيطانية الماسونية. اللهم ابطل السحر المكتوب بالسريانية الشيطانية الماسونية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الملابس الشيطانية اليهودية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الملابس الشيطانية اليهودية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأوراق الصفراء المرصودة الشيطانية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الأوراق الصفراء المرصودة الشيطانية المتوارثة. اللهم ابطل السحر المكتوب على الخواتم الفضية والذهبية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الخواتيم الفضية والذهبية. اللهم ابطل السحر المكتوب على الستائر والوسائد والزرابي. اللهم ابطل السحر المكتوب على الستائر والوسائد والزرابي لخلق النزاعات في البيوت. اللهم ابطل السحر المكتوب على الستائر والوسائد والزرابي لخلق النزاعات في البيوت. اللهم ابطل السحر المكتوب بجداول لأرقام وحروف جنية ملوكية ساحرة. اللهم ابطل السحر المكتوب بجداول لأرقام وحروف جنية ملوكية ساحرة. اللهم ابطل السحر المكتوب على المصافح لبغضها. اللهم ابطل السحر المكتوب على المصافح لكراهيتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بكتابة الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بكتابة الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار على جلود الحيوانات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار على جلود الحيوانات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار على الموتى. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار على القبور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار على عدادات المياه والكهرباء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار القوية على عداد الماء والكهرباء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار بدماء الزنات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بكتابة الأسحار بدماء الزنات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار بدماء البغاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بكتابة الأسحار بدماء البغاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بدماء الحيض والنفاس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بدماء الحيض والنفاس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بمني الزنات والبغاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بمني الزنات والبغاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدم مغرب مغدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدم زهري المغدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدم الكلاب المسعورة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بدماء الكلاب المسعورة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بدماء القطط البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار بدماء القطط البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدم الحائض. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدم الحائض. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بماء النجاسة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بماء النجاسة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على أواني النحاس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على أواني النحاس والفضة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على جدران بيوت الزهريين والزهريات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على جدران بيوت المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدماء الحوادث. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدماء الحوادث. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدماء الذئاب المخنوقة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بدماء الذئاب المخنوقة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية بدماء الديكة البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية بدماء الديكة البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر في أرحام الزوريات المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر في أرحام الزوريات المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالألوان السبعة الطبيعية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالألوان السبعة الطبيعية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر القوي على الأحجار الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر القوي على الأحجار الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالمداد النجس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالمداد النجس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية على الملابس والستائر والوسائد والزرابي البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية على الملابس والستائر والوسائد وزرابي البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية على عتبة البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب الأسحار القوية على عتبة البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على الأوراق الجلدية الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر القوي على الأوراق الجلدية الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالماسونية على الهواتف والمواقع. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر بالماسونية والسريانية على الهواتف والمواقع. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على الأوراق الصفراء الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على الأوراق الصفراء الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على الخواتم المطلسمة المرصودة الساحرة الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كتب السحر على الخواتم المطلسمة المرصودة الساحرة الشيطانية.